البراء يمعن النظر في الأفق، وعيناه الصافيتان تحشدان حزنا على غضب. هل سينتظر الرد طويلا؟ في النفس في العيون في الهاجس الظنون يرتد صوت طفله براء. في النفس في العيون في الهاجس الظنون يرتد صوت طفله براء. كأنه يسائل انتفاضة المطر عن غضبة السماء عن برقها عن رعدها عن كل هؤلاء. هل تسأرون هل تسأرون هل تسأرون هل تسأرون؟ أربع عمليات استشهادية خلال 10 أيام حصدتهم قتلى وجرحى. هو ذا الرد جاء حاسما كما ينبغي له. يا قدس هلي ويا قدس شوفي في عسقلان الرد وفي دزنكوفي. ويا أبو البراء يا حنا على كفوفي اسمك للمجد والمجد لاسمك يوفي. ويبتسم البراء ويقر بثأرهم عينا، فتلامذة أبيه لم ينسوا أستاذهم، فكانوا على الغادرين لعنة تمحقهم. شايل أسرارك طولت الغيب وما حدا شافك. وينك يا يابا شايل أسرارك طولت الغيب وما حدا شافك. من هو يا ترى أغلى عبالك ترحل عشان وعارك مولا؟ برا يا بني وينك يا روحي خذ عني سري وللدنيا بوحي. بره يا بني وينك يا روحي خذ عني سري وللدنيا بوحي. انا المجاهد مسأل عن روحي كرمال الوطن روحي بتهونا. انا المجاهد مسأل عن روحي كرمال الوطن روحي بتهونا. يا بسلام الوطن للنادل باعونا سلام عادل. يا بسلام الوطن للنادل باعونا وقالوا سلام عادل. عشنا وما شفنا غير المهازل ظلم القرابة أصعب ما يكون. حي النشامة ردوا لثاري برزمة جنابل طفوا لناري. والحبل يابا على الجرار والله ما نخلي ولا صهيونا. حي النشامى ردوا ليثاري برزمة قنابل طفوا ليناري. والحابل يابا على الجراري والله ما نخلي ولا صهيونا. والله والله ما نخلي ولا صهيونا. شدوا الريحة لي عاشر مشاخي وقالوا ما نخلي في الدنيا شاخي. جبل الشيخي كيف الجبار وتاير عيبونا. مهما الجبار وقتلوا منا رجال القسام ومنلين حنا. مهما الجبار وقتلوا منا رجال القسام ومنلين حنا. ولو كل العالم موتك نستنى شعبك فدائي وما بيردونا. يا بالعزيمة فينا جبارة ودرب البطولة نمشي بجسارة. شعبك هالآبي طلعوا ثوارة من ابن الخمسة حتى التسعينات. ويا البارة اوصاتك امك واهلك والرابع والغالي خيك خلي هالوطن في قلبك همك وارضاك الحرة ان شاء الله بتصونا اطمن يا يابا ولا تحمل همي انت فؤادي والشعب دمي اطمن يا يابا ولا تحمل همي انت فؤادي والشعب حتى المانونة كمل مشوارك حتى المانونة نكمل مشوارك حتى المانونة يابا كمل مشواري حتى المانونة عياش والوطن.